إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الثبات على الحق والاستقامة على الطريق المستقيم والتمسك بالمنهج القويم والصدع بالحق والقول به وتحمل لوازم ذلك كله ومقتضياته لا يقدر عليه كل من دعا إلى الله، ومن باب الأولى لا يقدر عليه غالب طلبة العلم. أما عوام الناس فالأمر عنهم أبعد وأصعب، وإن وجد منهم صاحب الفطرة السليمة الأمي المعلم من قبل الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إذ الأمر قائم على حسن التقوى وإخلاص العمل لله في السر والعلانية، وصلاح التوكل على الله وحسن الظن به، والصدق في القول والعمل، والاستقامة على الحق. وهذه أمور عظيمة جليلة لا يستطيع جمعها إلا الرجال في ميزان الشريعة. ومن هنا يجد العاقل السكوت على الباطل وعدم الصدع بالحق وكثرة التمييع والتحجج بالحجج الواهية الداحضة التي لا حظ لها من الحق ولا تروج إلا على من لا علم عنده. وهذا يظهر من الوقوف على معاني ما سبق، فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمرو بن سلمة أبي حفص النيسابوري أنه سئل من الرجال فقال: القائمون مع الله بوفاء العهود. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال: فمن لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال. قال السعدي في تفسيره: قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي وفوا بما عاهدوا الله عليه من الثبات على الحق والاستقامة عليه وأتموه وأكملوه، فبذلوا مهاجهم في مرضاته وسبلوا أنفسهم في طاعته، يعني جعلوا أنفسهم في سبيل الله. وقال الراغب الأصفهاني: أي حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال: أي يسأل من صدق بلسانه عن صدق فعله، تنبيها أنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالفعل. وعلى ذلك قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا. ويعبر عن كل فعل فاضل ظاهرا وباطنا بالصدق فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به نحو قوله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقوله أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقوله أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فإن ذلك سؤال أن يجعله الله تعالى صالحا، بحيث إذا أثنى عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذبا، بل يكون كما قال الشاعر: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني. والصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط أي نقص شرط من ذلك لم يكن صادقا، بل إما ألا يوصف بالصدق، وإما أن يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب. ويصح أن يقال كذب لمخالفة قوله ضميره وباطنه، كإكذاب الله تعالى المنافقين حيث قالوا نشهد إنك لرسول الله، وذلك لمخالفة قولهم لباطنهم. وقال ابن فارس إمام اللغة في مقاييس اللغة: الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء قولا كان أو غيره، من ذلك الصدق، خلاف الكذب سمي صدقا لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قوة له وهو باطل، وأصل هذا قولهم شيء صدق أي صلب ورمح صدق، ويقال صدقوهم القتال، وفي خلاف ذلك كذبوهم. والصديق الملازم للصدق، والصداق صداق المرأة ومهرها، سمي بذلك لقوته وأنه حق لازم لها. أقول وعليهم: فالصادق في إيمانه، القوي فيه، الصلب في تنفيذ أوامره ونواهيه سبحانه، لا يضعف عن الحق ولا عن الصدع به والإعلان والتبليغ به، بل هو قوام به على أي حال، فلا يمنعه إرجاف المرجفين ولا ميوعة المميعين ولا نفاق المنافقين ولا كذب الكذابين ولا انتفاع المنتفعين من البطالين من رواج الباطل، لا يمنعه ذلك كله عن القوة في الحق. وأما الحق فقال أهل اللغة: الحاء والقاف أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته، والحق نقيض الباطل. وقال ابن الأثير في أسماء الله تعالى: الحق وهو الموجود حقيقة المتحقق وجوده وإلهيته، أو المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل. ومنه الحديث: أمينا حق أمين، أي صدقا، وقيل واجبا ثابتا له الأمانة. ومنه الحديث: الحق بعدي مع عمر، قلت فربط الحق بالقوة لقوة عمر رضي الله عنه، لأن الصدع بالحق يحتاج إلى قوة. ومنه حديث التلبية: لبيك حقا حقا، قال أي غير باطل، وهو مصدر مؤكد لغيره، أي أنه أكد به معنى ألزم طاعتك يا رب، الذي دل عليه قوله لبيك، كما تقول عبد الله حقا فتؤكد به. ومنه الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي حظه ونصيبه الذي فرض له. ومنه قوله: فلان حامي الحقيقة إذا حمي ما يجب عليه حمايته. قلت: وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل السنة، فهم حماة الحق الصداعون به المبلغون له الحامون لجنابه القائمون به وله وفيه الصادون للتمييع المحاربون له القوامون لتعاليم الدين الطامسون لأنفسهم لإظهار الدين وشعائره وأصول السنة. قال الراغب الأصفهاني: أصل الحق المطابقة والموافقة، كمطابقة رجل الباب أي جنبه الذي يدور عليه في حقه لدورانه على استقامة، والحق يقال على أوجهم. الوجه الأول: يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة. ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وقال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقيل بعيد ذلك ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. والوجه الثاني للحق، يقال للموجد بحسب مقتضى الحكم، ولهذا يقال فعل الله كله حق، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وقال في القيامة ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وقال ويكتمون الحق وهم يعلمون. وقوله عز وجل الحق من ربك، وقال وإنه للحق من ربك. أما الوجه الثالث للحق، يقال في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، كقولنا اعتقاد البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق، قال الله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والوجه الرابع للحق، يقال الحق للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب، فقولنا فعلك حق وقولك حق، قال الله تعالى كذلك حقت كلمة ربك، وقال حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم، يصح أن يكون المراد بالحق هنا هو الله تعالى، ويصح أن يراد به الحكم الذي هو بحسب مقتضى الحكمة. ويقال أحققت كذا أي أثبته حقا أو حكمت بكونه حقا، وقوله تعالى ليحق الحق، وقوله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. فإحقاق الحق على ضربين نوعين، أحدهما بإظهار الأدلة والآيات كما قال تعالى فأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة قوية. والثاني بإكمال الشريعة وبثها في الكافة، كقوله تعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقوله الحاقة ما الحاقة، إشارة إلى القيامة كما فسره بقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، لأنه يحق فيه الجزاء. وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قلت لذلك لا يثبت على الحق إلا المتقون، قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، قال ابن فارس الساء والباء والتاء كلمة واحدة وهي دوام الشيء، يقال ثبت ثباتا وثبوتا ورجل ثبت وثبيت. وقال ابن الأثير ومنه حديث مشورة قريش في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، والثبت بالتحريك الحجة والبينة وعليهم. فالصادق في الإيمان يثبته الله بالحجة والبينة على الحق المبين بتصلب ولزوم وقوة. وأما الاستقامة فقد قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال لرسوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فبين أن الاستقامة ضد الطغيان وهو مجاوزة الحدود في كل شيء، وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. سئل صديق الأمة رضي الله عنه وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه على الاستقامة، فقال ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقيموا أخلصوا العمل لله. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم: استقاموا أدوا الفرائض. وقال الحسن البصري: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. قال: وسمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر على هذا فالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها أو مقامات الدين كلها، فأمرنا بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها لثقل الاستقامة على النفس البشرية، فنقلهم إلى المقاربة من الاستقامة، وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله، فإنما يوفق المرء للعمل الصالح بالله، ولا يعجب به، ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله فحسب. فالاستقامة كلمة جامعة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قلت، وعلى ضوء ما تقدم من هذه المعاني اللغوية والشرعية للصدق والحق والثبات والاستقامة، والعلاقة الشرعية والصلة الوطيدة القوية بينها وترتب بعضها على بعض وتحقيق بعضها بتحقيق بعض، فلا ثبات على الحق ولا استقامة على المنهج القويم إلا بصدق الإيمان وحسن اليقين بالله. ولا يكون الصدع بالحق من رجل غير مستقيم عليه، بل يروغ روغان الثعالب مع الأمر والنهي. فإن الالتزام بالمنهج الحق والجادة المستقيمة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس زعما ولا ادعاء، بل هو القيام بمسائل السنة قياما دائما مستمرا حتى يوصف القائم بها بها. فترى السنة في أقواله وأفعاله وأحواله، فتراه قويا في رفع شعارها معتقدا وقولا وعملا، لا يخالف قوله فعله ولا فعله قوله، ظاهره كباطنه، هذا يلحظه ويتلمسه القريب منه. ومسائل المنهج لا تخفى على طالب العلم فضلا عن الداعية إليها المعلم لها، فإذا ظهر من هذا الأخير ضعف وخلل في القيام بها ورؤية فيه عدم الإنكار على مخالفة المنهج، لا سيما فيما يختص بمعاملة أهل البدع والأهواء، حتى يصل به الأمر إلى حالة من الميوعة والتميع الظاهرة البينة المتخفية وراء شعار السنة، وتكرر منه ذلك حتى اعتاده العقلاء منه، فلا بد من إعادة النظر في حاله. فإن جرب عليه الكذب ولوحظ فيه صفات النفاق من الفجور في الخصومة وخيانة الأمانة وخلف الوعد والكذب في الحديث أو بعض ذلك، فلا يمنعنك مانع من الحكم عليه بما تبين لك منه، ولا تجعل نفسك عرضة لدجل الدجاجلة. فالسنة بينة لأهلها، ومخالفتها أظهر من الشمس لمن من الله عليه بنورها، والبدعة ظاهرة على أهلها، وحالهم لا يخفى على طالب العلم، غير أنه يلبس عليه أمره ودينه من خلال الادعاء المخالف للفعل، فيطيش بالأقوال التي يسمعها وهو يرى من الأفعال ما ينسفها. والعبرة عند الفقهاء بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني إن كنت من الفقهاء. وحرف المسألة على السكوت على أهل الأهواء وعدم بيان أمرهم أو تفصيل القول فيهم بما لا يدع مجالا للشك، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وهو الضابط الذي يبين لك أهل السنة من غيرهم عند المحك العملي، ويبين لك أيضا المميعين من أهل السنة. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن قتادة أنه قال: إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، فإذا لم تذكر ولم يذكر صاحبها لن تحذر، بل ستنتشر وتعم ويلبس على الناس دينهم وتتحول السنة إلى بدعة. قال القرطبي أبو العباس في المفهم: وهذه الأمور ضرورية في الدين، معمول بها، مجمع من السلف الصالح عليها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. وقال النووي في شرحه لمقدمة صحيح مسلم: بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية لصيانة الشريعة المكرمة، وليس من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ولم يزل فضلاء الأمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك. أهل الورع وفضلاء الأمة وخيارها يتكلمون في أهل الأهواء حتى لا يلبس على الناس دينهم. فعند الخلل في الإظهار تحدث المسائل الكبار من اختلاط السنة وأهلها بالبدعة وأهلها، وهذا موطن التمحيص والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فيا طالب العلم لا تلغي عقلك لما تراه. رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها تحت باب نقض عرى الإسلام ودفن الدين وإظهار البدع عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى من النور إلا قليل. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. فأتبع ابن وضاح بأثرها عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه. ثم أخذ كفا من تراب فجعل يزروه على الحصى ثم قال: والذي نفسي بيده ليجئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصى، وليسلكن طريق الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، أي تماما تماما. قال الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا. وقال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قال الراغب في المفردات: أصل المحص تخليص الشيء مما كان فيه كالفحص، ولكن الفحص يقال في إبراز الشيء من أثناء ما يختلط به وهو منفصل عنه، والمحص يقال في إبرازه عما هو متصل به يقال محصت الذهب ومحصته إذا أزلت عنه ما يشوبه من خبث. قال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا، وقال وليمحص ما في قلوبهم. فالتمحيص ها هنا كالتزكية والتطهير ونحو ذلك من الألفاظ، ويقال في الدعاء اللهم محص عنا ذنوبنا، أي طهرنا من عواقب الذنوب. وقال ابن الأثير في النهاية ومنه حديث علي وذكر فتنة فقال يمحص الناس فيها كما يمحص ذهب المعدن، أي يخلصون بعضهم من بعض كما يخلص ذهب المعدن من التراب. وقيل يختبرون كما يختبر الذهب لتعرف جودته من رداءته. ونقل القرطبي في تفسيره عن الخليل من أئمة اللغة قال التمحيص التخليص، قال فالمعنى ليبتلي الله المؤمنين ليثبتهم ويخلصهم من ذنوبهم وعليه. فلا بد من التمحيص والتصفية والفرقان بين أهل السنة ليعلم الغث من السمين والخائن من الأمين والسني الحق من الزائف المميع الذي لا قدرة له على إنكار المنكر والصدع بالحق والتكلم في أهل الأهواء تفصيلا وتصريحا. وحاصل الأمر صلاح الدعوة من صلاح الدعاة وفساد الدعوة من فسادهم، ولقد فسد منهم الكثير. والله يقول الحق وهو العلي الكبير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه مما ينبغي على أهل السنة على مر العصور واختلاف الزمان والمكان أن يقوموا بدين الله معتقدا وقولا وعملا وتعلما وتعليما، فهم حماة الحق القائمون بإحقاقه. وإحقاق الحق يكون بإقامة الدليل عليه بمنهج الاستنباط الصحيح السلفي النبوي القرآني على ضوء الإلمام بقواعد أصول الفقه، من حمل المجمل على المفسر والمتشابه على المحكم والعام على الخاص والمطلق على المقيد والمنسوخ على الناسخ وبقية قواعد هذا العلم الجليل التي تمكن أصحابه من القيام بتبليغ الدين قرآنا وسنة. ومن أوجه إحقاق الحق تعليمه للناس، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتعليم الحق للناس يكون ببيانه وتوضيح أركانه، وذلك في كل مسألة من مسائل الشريعة ببيان تفاصيلها، فيشمل ذلك التوحيد والمعتقد والتفسير والحديث والسيرة والفقه والأصول وباقي علوم الدين الحنيف. وأخص بالقول مسائل أصول السنة ومنهج أهل السنة والجماعة في معاملة أهل البدع والأهواء، وبيان خطورة التمييع في دين الله وفتح مساجد أهل السنة على مصراعيها للمبتدعة من طلبة العلم وتكثير السواد بهم. والذي يتولى كبر هذا يزعمون أنه من أهل السنة، واستحالة أن يجمع السني بين التمييع ومخالطة أهل الأهواء وبين السنة، إذ هذا جمع بين الضدين والنقيضين، وهذا عبث محض إلا على قانون المميعين. نجى الله الأمة من شرورهم وخبثهم. فهل يجتمع الحق والباطل ويتوافقا؟ ومن أوجه إحقاق الحق إظهار منهج أهل السنة والجماعة في التبديع بالصحبة. هذا المنهج الذي أفردت له مصنفا لتجلية حقيقته وبيان أبعاده، وأن الدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع، ولأنه ثقيل على المدعين الزاعمين للسنة المميعين، فلقد سنة السكاكين على ابن الكيان، وما كان ذلك كذلك إلا لخلل منهجي عندهم. ومن أوجه إحقاق الحق بيان الباطل ليجتنب، فغالب الواقعين في الباطل إنما وقعوا فيه لعدم معرفته. لذلك قال حذيفة فيما رواه مسلم كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن هنا توجب على أهل السنة تفصيل القول وتكثيره في البدع وأحوال أهلها ومن أوجه إحقاق الحق عدم السكوت على الباطل وتحذير الناس ممن خالف السنة، ممن يدعو إلى السنة، فهذا أخطر ممن علمت بدعته ولم يختلف الناس فيه، ولم يختلف الناس فيه، لأنه يفسد السنة باسم السنة. فبيان حاله متوجب على من علمه، ومن أوجه إحقاق الحق سد الخلل الدعوي وتكميل النقص في الاحتياج، حتى لا يضطر طلبة أهل السنة للاستعانة بكتب أهل البدع ولو حتى في مسائل الفقه وأصوله. ومن أوجه إحقاق الحق الاجتهاد في بذل النصيحة من غير أن يمنع من بذلها حياء أو نفاق أو مصلحة دعوية أو مكانة اجتماعية أو دعوية، بأن تبذل النصائح لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله. لقد أجمع الصحابة على أن المبتدع إذا تاب وترك أهل البدع يمهل سنة يراقب فيها على حذر، كما فعل عمر مع صبيغ بن عسل، ثم يضم إلى مساجد أهل السنة. فإذا وجد من مشايخ أهل السنة من يفتح صدره ومسجده لكل أحد من هؤلاء فلا محالة أن حاله أحد رجلين: إما جهول لا يدري مسائل السنة وهذا أهون، ولكن لا ينبغي أن يتكلم في دين الله حتى يتعلم، وإما مميع له النصيب الأكبر من التمييع يحب تكسير السواد بالمبتدعة. ولا يبعد وجه ثالث في هذا السياق، وهو أنه مبتدع متخف وراء ستار السنة، والخطر منه أعظم ممن ظهرت بدعته. ومن أوجه إحقاق الحق بيان طبيعة حنيفية الدين وسماحته ويسره وأخلاقه الحسنة الحميدة، وأن العبرة بالجمع بين القول والفعل والظاهر والباطن، وأن صاحب اللحية وصاحبة النقاب أولى الناس بإظهار أخلاق القرآن وسماحة الدين. فلقد قالت فقيهة هذه الأمة وأعلم نسائها عائشة رضي الله عنها: سبحان من زين وجوه الرجال باللحى، فالله زين وجوهنا باللحية وأمرنا بها، فمن شوهها بكذب أو غش أو تمييع أو فاحشة أو إرهاب ودموية فالعيب فيه لا في لحيته. فمثل هذا قد عمد إلى ما زينه الله به فدنسه بفعله وأخلاقه الخبيثة الفاسدة، فليس منا ولسنا منه، لأن هذا غش. وقد قال النبي فيما رواه مسلم: من غشنا فليس منا. والغش والخيانة لا تعرفه أخلاق المؤمنين، إذ كيف بمن تزي بزي حماة الحق أن يغتال الحق؟ فقد اغتال أهل البدع من الخوارج والتكفيريين تعاليم الدين وسماحته وأخلاقه الحسنة الحميدة، وشوهوا هذه الأخلاق. ولقد توجب على كل صاحب لحية وذات نقاب أن يرجعوا مغتيل من دين الله إلى نصابه، وأن يظهروا سماحة هذا الدين بالأخلاق الحميدة حتى يحل الأمن حيث حلوا. وما يكون ذلك كذلك إلا بالتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى المصلحة العامة للمسلمين والقيام بها، والخروج من أطر النفس الأمارة بالسوء. ولكن لما كثرت هذه النفس وكثر التفلت من أصول السنة وشريعة الفرقة الناجية، ولما كثر الهوى والشهوات وعمت بكل ذلك البلوى، ونبتت من طلبة العلم نابتة سوء مردوا على الميوعة والنفاق والغش والكذب، فتعطلت أدواتهم على الصدع بالحق والقيام به، ووجدوا من المشايخ والدعاة من يقوي فيهم ذلك، واعتادوا على مخالطة المبتدعة. خرج منهم من يطعن في مشايخ أهل السنة ويسفههم ويصد عنهم، لا سيما من عهد عنه الشدة على أهل الأهواء، وبين ما خفي من مسائل المنهج البيان الذي به يعرف السني من المميع الخبيث. فذهبوا في مجالسهم وطرقاتهم يجحدون ما عند هؤلاء من العلم بعد أن شهد لهم بالعلم، وما كان ذلك كذلك إلا لسوء نفوسهم وفساد فطرتهم وخوفهم على أنفسهم أن يفتضحوا، فهم يتركون التكلم في أهل الأهواء ويتكلمون في أهل السنة. وهذا مذهب الخوارج وعامة المبتدعة، إذ كيف لهؤلاء أن يطعنوا في من هم على شاكلتهم، وقد قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته. وقد ركنوا إلى الذين ظلموا فضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا، ولا يزال التمييع مستمرا، ولا يزال السني الذي هو سني حق يتكلم في أهل الأهواء والمنحرفين عن الجادة الحقة حتى يحذرهم عقلاء طلبة العلم ويتكشفون أمورهم ولو تزيوا بزي أهل السنة وكلامهم. فيا طالب العلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، في الأهل العلم علامات يعرفون بها، واعلم أن على الحق نورا كمنار الطريق. فقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره عن معاذ بن جبل أنه كان يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول الله حكم قسط، حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدكم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. قالوا وكيف زيغة الحكيم؟ قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق. وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ألا إن سلعة الله غالية والحق من سلع الله الغالية، فلا يوفق إليه ولا يصدع به إلا من أراد الله به خيرا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.